وقرأ ابن كثير بأمانتهم والذين هم بشهادتهم قائمون، يعني لا يخفون ولا ينكرون أو لا يخفون ما عملوه من حقوق العباد. وقرأ يعقوب وحفص بشهاداتهم لاختلاف الأنواع، والذين هم على صلاتهم يحافظون فيراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها. وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولا وآخرا باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على غيرها. وفي نظم هذه الصلات مبالغات لا تخفى. أولئك في جنات مكرمون بثواب الله تعالى، فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي حولك مهطعين مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين، فرقا شتى جمع عزة وأصلها عزوة، من العزو كان كل فرقة كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى. كان المشركون يحلقون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا ويستهزئون بكلامه، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم بلا إيمان؟ وهو إنكار لقولهم لو صح ما يقوله لنكون فيها أفضل حظا منهم كما في الدنيا. كلا، ردع لهم عن هذا الطمع، إنا خلقناهم مما يعلمون. تعليل له والمعنى أنكم مخلوقون من نطفة مذرة لا تناسب عالم القدس، فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق بالأخلاق الملكية لم يستعد دخولها. أو أنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون، وهو تكميل النفس بالعلم والعمل، فمن لم يستكملها لم يتبوأ في منازل الكاملين. أو الاستدلال بالنشأة الأولى على إمكان النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضا مستحيلا عندهم بعد ردعهم عنه. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم، أو نعطي محمدا بدلكم من هو خير منكم وهم الأنصار، وما نحن بمسبوقين بمغلوبين إن أردنا ذلك. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، مر في آخر سورة الطور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا مسرعين جمع سريع، كأنهم إلى نصب منصوب للعبادة أو علم يفضون يسرعون. وقرأ ابن عامر وحفص إلى نصب بضم النون والصاد، والباقون من السبعة نصب بفتح النون إلى نصب بفتح النون وسكون الصاد، وقرئ بالضم على أنه تخفيف نصب أو جمع. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، مر تفسيره، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حديث موضوع. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. عندما ذكر ربنا عز وجل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قليل الصبر وهو شديد الحرص على هذه الحياة الدنيا، إذا مسه أي نوع من أنواع الشر كان كثيرا للجزع، وإذا مسه شيء من الخير والسعة والمال كان يبالغ بالإمساك. لذلك هذا الأمر إنه من طبائع الإنسان، ولذلك ربنا عز وجل استثنى من هؤلاء المصلين الذين ذكر لهم صفات عظيمة جدا. هذه الصفات التي ذكرها ربنا عز وجل بدأها في مسألة الصلاة وانتهى بها أيضا في مسألة الصلاة، لأنها من أهم الأشياء، بل سمى المؤمنين أنهم إلا المصلين. هؤلاء الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى الذين هم على صلاتهم دائمون، فإن الإنسان الذي ينشغل دائما في طاعة الله ودائما يخاف من عقوبة الله ويكسر شهوته دائما ويؤثر الآجل عند ذلك على العاجل، فهذا الأمر إنما هو من صفات المؤمنين المخلصين المتقربين إلى الله عز وجل. فوصفهم ربنا عز وجل بالوصف الأول الذين هم على صلاتهم دائمون، معنى ذلك لا يشغلهم شاغل عن هذه الصلاة، فهم إذا ما حضر الوقت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال، فإننا نشعر بالراحة، نشعر بالاتصال بالله تبارك وتعالى، بمخاطبة ربنا عز وجل في صلاتنا. إياك نعبد وإياك نستعين، نطلب منه الهداية والتوفيق، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عندما يقف هذا الإنسان في صلاته يرتاح، لأنه يعلم أنه في أحسن الأحوال وفي أحسن الأقوال، وفي هذا الوقت الذي يتقرب فيه إلى الله عز وجل، لا كما يفعل بعض الناس كما وصف ربنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ليسوا هؤلاء الذين يتركون الصلاة، بل هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فلا يصلون الظهر إلا قبيل العصر ولا العصر إلا قبيل المغرب وهكذا. إذن لقد وصف الله عز وجل المؤمنين المصلين في الدرجة الأولى أنهم يحافظون على صلواتهم، ومع هذا لا يشغلهم عنها أي شاغل على الإطلاق. الإطلاق، ثم ذكر مع الصلاة ما يقرن الصلاة دائما: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء يعرفون ما أوجب الله عليهم من المال، لا يكتفون بدفع الزكاة فقط ولا بالصدقات، بل يكثرون من القربات إلى الله تبارك وتعالى، وكأنهم وظفوا أنفسهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا كان في الأمر الأول كان الناس يدفعون من الأموال والصدقات ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وفي السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله الزكاة على المسلمين، وفرض عليهم الصيام، وفرض عليهم زكاة الفطر، فبادروا إلى ذلك ولم يتركوا السنن التي سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من المتصدقين دائما الذين لا يعرفون حتى في بعض أيامهم أن يبيت عندهم طعام، وهنالك من الجيران من يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب. الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل، ولذلك بعض الناس ينقسمون إلى قسمين: بعضهم يسأل والآخر لا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، من الحياء، من عدم الطلب، يسألون الله عز وجل بينهم وبين أنفسهم. لذلك ابحث أيها المؤمن، أيها المتصدق، عن أمثال هؤلاء الذين سماهم الله عز وجل المحروم، الذي حرم نفسه بسبب عدم السؤال. ابحث عن هؤلاء، ادفع لهؤلاء، انظر إليهم، ساعدهم ما تستطيع إلى ذلك سبيلا. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. علاقة في الدنيا مع الآخرة. إذن الفرق ما بين المؤمن والكافر مسألتان هامتان جدا: الإيمان بالله وتوحيد الله تبارك وتعالى، والإيمان باليوم الآخر. المؤمن دائما يعلم أنه في دار ممر إلى دار مقر، ماذا يعد لذلك المقر؟ لذلك يقوم فيصلي، يقوم فيزكي، يتصدق، يعمل الأعمال الصالحة تصديقا بهذه الأعمال، يتعب نفسه، يصرف ماله، يطمع في ثواب الله عز وجل، يطمع في جنة الله سبحانه وتعالى، يطمع في المثوبة الأخروية. لذلك قال: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هم من يخاف على نفسه، من لا يأمن مكر الله عز وجل. إذن هؤلاء الذين يسيرون في طاعة الله ويخافون من الله على أنفسهم، يخافون أن يشذ بهم الطريق، يسألون الله عز وجل دائما حسن الختام، يسألون الله الوفاة على الإيمان، يريدون الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذا معنى أشفقوا على أنفسهم، هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون، وكأنهم يقولون إن عذاب ربهم غير مأمون. إذن هذا الأمر لنبغي لكل إنسان ألا يأمن عذاب الله وإن بالغ في طاعته. فكم من إنسان في يوم من الأيام بالغ في طاعة الله عز وجل، لكن العبرة بخواتيم الأعمال. نسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. بذلك يعني حتى الناس صاروا في بعض أمثلتهم يعني يقولون لبعضهم من صلاتك إلى مماتك، يعني هذا الأمر آخر الأمر الذي يكون بيني وبين الله، الإيمان بالله، التصديق بالله، السجود لله، التسبيح لله، التعظيم لله، الوفاة على دين الله، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أيضا قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. آية عظيمة من كتاب الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يتدبرها وأن يتفكر بها. إذن الله خلق فينا الشهوة وخلق فينا الميل إلى النساء، ولكنه أحل لنا من النساء الزوجة أو ملك اليمين. أما الزوجة فأن يختار الإنسان زوجة أو زوجتين أو ثلاثا أو أربع، هذا للجمع، وربما يختار زوجات لكن على طريق التبديل، إذا متنا أو طلقهن فيتزوج غيرهن، هذا أمر لا خلاف فيه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. أو ما ملكت أيمانهم أي ملك اليمين، وهذا مهما بلغ عند الإنسان من ملك اليمين فهذا جائز، فإنهم غير ملومين. وعندما أراد بعض العلماء أن يسأل بعض الذين يقولون اليوم بنكاح المتعة، فقال هل هي الزوجة أو هي ملك اليمين، هل هي زوجة ترث وتورث ويقسم لها؟ قالوا لا، ليست زوجة ترث ولا تورث ولا يقسم لها. طيب هل هي في ملك اليمين تباع وتشترى وتورث؟ قالوا لا. قال ماذا؟ قال إذن ربنا عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإن تكون زوجة المتعة الآن ليست من الأمر الأول وليست من الأمر الثاني، قال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتجاوزون لحدود الله، المخالفون لأوامر الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى والذين هم لأماناتهم. إذا قال في قراءة لأمانتهم معنى هذا أن الأمانة صارت مصدرا وصارت جنسا فتشمل كل الأمانات، وإذا صارت على معنى الجمع فعلى التوزيع، هذا يعطي أمانة وهذا أمانة وهذا أمانة. لذلك قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لذلك المؤمن إذا وضعت عنده أمانة حافظ عليها كما يحافظ على مال نفسه بل أشد، وإذا أعطى عهدا فإنما يلتزم بذلك العهد. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، فإنهم يعني إذا طلب منهم أن يشهدوا شهدوا، خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. كذلك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. كذلك لا يشهد الزور. هذا المؤمن إذا هو قائم بشهادته التي أمره الله عز وجل فلا يخفون شهادة ولا ينكرون شهادة ولا يسكتون أبدا. سواء كذلك قلنا والذين هم بشهادتهم أي هذا الجنس من الشهادة أو بشهاداتهم ها هنا وها هنا وها هناك، نعم قائمون يقومون فيها ولا يخفون شيئا منها ولا ينكرون، وتكون سببا لإعطاء كل ذي حق حقه، يشهدون ولو كانت الشهادة على أنفسهم أو على أزواجهم أو على أولادهم أو على والديهم أو على أصحابهم لهم أو عليهم، يشهدون تلك الشهادة. والذين هم بشهاداتهم قائمون. ثم كرر فقال والذين هم على صلاتهم يحافظون. إذن المحافظة ربما تكون في الأمر الأول على الأوقات وعلى الدخول وعدم التأخير. والصلاة أيضا في تكرارها معنى ذلك يحافظون على فرائض الصلاة، يحافظون على أركان الصلاة، يحافظون على سنن الصلاة، يحافظون على هذه الصلاة وعلى هيئاتها. ومع هذا نعم هم بذلك يجعلون من الصلاة شرفا وعلوا وقدرا، فإنها معراج المؤمنين، إنها مناجاة الرحمن. كل ذلك نجد أن المؤمن خير ما يكون عندما يكون في صلاته، في صلاته مع ربه تبارك وتعالى، تاركا الدنيا بقوله الله أكبر، يرميها خلف ظهره ويقبل على ربه تبارك وتعالى. وانظر إلى هذه الأمور التي جمع الله عز وجل فيها بأن الإنسان كيف يكون محبا للخير ومع ذلك محبا للدنيا محافظا عليها، واستثنى من ذلك المصلين فجعلهم من الدائمين على صلاتهم، من المزكين في أموالهم، من الذين يصدقون باليوم الآخر، من الذين دائما يجعلون خوف الله عز وجل هم ما بين الرجاء والخوف. لذلك هم لا يقولون نحن أفضل الناس إن عذاب ربهم غير مأمون، كذلك هم يسلكون طريق الحفظ للأعراض فهم لفروجهم حافظون. لا يكون ذلك إلا ما أحل الله من زوجة أو ملك يمين، ويبتعدون عن كل ذلك محافظين على صلاتهم متقربين إلى الله، يعطون الشهادات على الوجه الأكمل الذي أمر الله عز وجل الذي اتصف بكل هذه الصفات. قال الله عز وجل في أولئك في جنات مكرمون، أولئك الذين يتصفون بهذه الصفات سيكرمهم الله، يعطيهم من فضله ومن رحمته ومن ثوابه ومن عدله، أنه يكرمهم في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ثم ذكر ربنا عز وجل هؤلاء الذين يكونون فرقا شتى من الكفار بصنوف أنواع الكفر والنفاق حول النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يصطفون حلقا حلقا أو حلقة بعد حلقة أو جماعة بعد جماعة أو الواحد بعد الواحد، إنما كان يسمع كلام رسول الله فلا يسمعه كلام التفكر ولا اتعاظ ولا عبرة، إنما يريدون من وراء ذلك أن يستهزئوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يريدون؟ هل يطمعون أن يدخلوا الجنة بلا إيمان؟ هل يطمعون أن يدخلوا الجنة بتكذيب رسول الله؟ هل يطمعون أن يدخلوا الجنة بإنكار ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم؟ أيطمعون أن يدخلوا الجنة بكونهم أغنى مالا في هذه الحياة الدنيا؟ أيطمعون أن يدخلوا الجنة بكونهم أهل جاه ومناصب؟ بل قال الله لهم فليدعوا نادية سندعو الزبانية. إذن هؤلاء لن يدخلوا الجنة في كما ورد في زعمهم، لأن الجنة لمن كانت تلك الأوصاف يتصفون بها، كلا لينزجروا وليرتدعوا وليبتعدوا عن هذا الطمع. إنا خلقناهم مما يعلمون، إنا خلقناهم، إذا من أي شيء خلق الإنسان؟ كما قال ذلك القائل أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، من أين خرجت وإلى أي شيء تؤول؟ وافتح في بطنك ماذا تجد فيه؟ نعم، وانظر إلى تلك الرائحة القذرة التي تخرج منه. إذن إنا خلقناهم مما يعلمون، نعم، لكن الإنسان إذا أراد أن يحول هذا كله فيكمل نفسه بالعلم، يكمل نفسه بالعمل الصالح بالإيمان بالله تبارك وتعالى، عند ذلك يتبوأ منازل الكاملين، يعود مرة أخرى. لذلك لا على طمع في هذه الحياة الدنيا فقط، ولا على تشهي، ولا على تمني. لذلك أتبع الله عز وجل الكلام فقال: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي أقسم، ولا هنا مقحمة زائدة، أقسم برب المشارق. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء، فهو المحيط بالمشرق والمغرب، وهو خالق المشارق والمغارب. الله عز وجل قادر على ماذا؟ على أن يهلكهم، على أن يبدل خيرا منهم. الله عز وجل بدل الكفار الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار، وانتقم الله من صناديد مكة، فكانوا من القتلى في معركة بدر الكبرى، على أن نبدل خيرا منهم. هكذا لا تقل أنا، من من أنت؟ أنت مخلوق لله عز وجل، كلما تفضل بطاعة الله وتدنو عند ذلك وتضمحل بغضب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال: وما نحن بمسبوقين، نحن أي لا نغلب أبدا، إن أردنا ذلك فعلناه. فذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، اتركهم يخوضوا في هذه الحياة الدنيا في باطلهم ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أن الإنسان لا بد أنه إذا صار وقت أجله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون حتى يلاقوا يومهم، هذا اليوم في الدنيا، وحتى أيضا يلاقوا يوم القيامة عندما يقوم الناس إلى رب العالمين الذي ذكره الله عز وجل بقوله: يوم يخرجون من الأجداف، هذا أي من قبورهم. كيف يخرجون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى علامات وإلى أشياء، إنما يوفضون إليها ويسرعون إليها خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إذن الأبصار خاشعة، ماذا يعطون في ذلك اليوم؟ أين يأخذون هذه الصحف؟ وإذا الصحف نشرت، هل يأخذونها بأيمانهم أم بشمائلهم أم من وراء ظهرهم؟ كيف يكبكبون في نار جهنم؟ كيف يغضب الله عليهم في ذلك اليوم؟ كيف يذلهم الله سبحانه وتعالى؟ ترهقهم ذلة. الله وعدهم هذا في الحياة الدنيا على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا به. تصوروا هذا قول الله عز وجل، تصوروا قول الله عز وجل: ذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداف صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. اليوم الذي وعدهم الله على لسان نبيه، اليوم الذي كانوا يكذبون به في هذه الحياة الدنيا، كيف وجدتموه؟ هل وجدتموه حقا؟ ماذا سيكون جزاؤهم؟ يقول الواحد منهم: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ما يكون الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. الله قضى قضاء مبرما أن هذه الحياة الدنيا لا إعادة لها، لا تكرار لها على الإطلاق. هذه مزرعة، من زرع فيها خيرا وجد عند الله في اليوم الآخر خيرا، ومن زرع فيها شرا وجد ذلك المقت والغضب عند الله تبارك وتعالى. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحسن اللهم ختامنا أجمعين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.